الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. وبعد، عباد الله، فإن من المعلوم أن دولة بني أمية قد عمرت زمناً طويلاً وعاشت عهداً زاهراً كثرت فيه الفتوحات الإسلامية ونصرت السنة وقمعت البدعة، ولم تزل على ذلك حتى أذن الله بأفول شمسها، حيث بدأ التفرق والشتات ومنافسة خصومها لها على الملك، فضعفت القوى ووهنت الهمم، ولله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكمة البالغة. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقال صلى الله عليه وسلم: حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ففي عام 127 من الهجرة بويع بالخلافة لمروان بن محمد بن مروان آخر خلفاء بني أمية، واستتب له الأمر، وكان كثير المروءة حازم الرأي شجاعا مقداما، وكان قبل ذلك قد ولاه هشام بن عبد الملك على بعض الجهات والنواحي، ففتح بلادا كثيرة وحصونا منيعة، وقد قاتل طوائف من أشد الأعداء وأكثرهم فتكا فكسرهم وقهرهم وفتح بلادهم. ولكن لحكمة يريدها الله سبحانه كان سقوط دولة بني أمية في عهده بعد أن استتبت له الخلافة 5 سنين. ففي عام 129 ظهر أبو مسلم الخراساني يدعو إلى دولة بني العباس وإسقاط الدولة الأموية، حيث أرسل إليه إبراهيم بن محمد العباسي كتابا يطلب منه أن يدعو إلى حكم بني العباس، وكان مما كتب إليه: أن أظهر دعوتك ولا تتربص. فقام أبو مسلم الخراساني داعيا إلى بني العباس، وبعث دعاته في بلاد خراسان ونواحيها، وكان أمير خراسان من بني أمية نصر بن سيار مشغولا بقتال جماعة من الخوارج. ولما رأى نصر بن سيار ما يقوم به أبو مسلم من جمع الناس وتأليبهم على دولة بني أمية رغبة في إسقاطها، كتب إلى الخليفة مروان بن محمد بن مروان يخبره بأمر أبي مسلم وكثرة من معه، وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد. وكان فيما كتبه في كتابه: أرى خلل الرماد وميض نار، فيوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلام، لئن لم يطفها عقلاء قوما يكون وقودها جثة وهام. فقلت من التعجب: ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام؟ فإن كانوا لحينهم نياما فقل قوموا فقد حان القيام. فكتب إليه مروان: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فقال نصر: إن صاحبكم قد أعلمكم ألا نصرة عنده. ثم ورد الكتاب من جهة إبراهيم بن محمد إلى أبي مسلم يأمره فيه أن يقاتل نصر بن سيار. وعند ذلك بعث الخليفة الأموي مروان بن محمد إلى نائبه بدمشق يأمره فيه أن يذهب إلى البلدة التي فيها إبراهيم بن محمد فيقيده ويرسله إليه، فذهب إلى إبراهيم فقيده وأرسله إلى مروان بن محمد فأمر به فسجن. ولما قبض على إبراهيم بن محمد كان قد أوصى أهله أن يكون الخليفة من بعده أخوه أبو العباس السفاح، وأمرهم بالمسير إلى الكوفة، فارتحلوا إليها عجلا وبقوا فيها مستخفين حتى فتحت البلاد وأخذت البيعة لأبي العباس عبد الله بن محمد بن علي الملقب بالسفاح. وكان قد بلغ أهل الكوفة مقتل إبراهيم بن محمد فأحضروا أبا العباس السفاح وسلموا عليه بالخلافة، وكان عمره إذ ذاك 26 سنة. فلما قام ودخل المسجد صلى بالناس ثم خطب بهم على المنبر، ثم نزل ودخل القصر ودخل الناس يبايعونه إلى الليل. ولما استقر الأمر للسفاح بالكوفة أرسل عمه عبد الله بن علي لقتال مروان بن محمد، فسار بمن معه حتى واجه جيش مروان، ونهض مروان في جنوده وأصحابه، وتصاف الفريقان في أول النهار، وقد كان مع مروان يومئذ 150,000، وكان مع عبد الله بن علي 20,000. وقد اشتد القتال بين الفريقين حتى انهزم أهل الشام، واتبعهم أهل خراسان يقتلون منهم ويأسرون. ثم أقام عبد الله بن علي في موضع المعركة 7 أيام، واستولى على ما كان في معسكر مروان من الأموال والأمتعة، وكتب إلى أبي العباس السفاح يخبره بما فتح الله عليه من النصر وما حصل لهم من الأموال. ولما انهزم مروان بن محمد فر هاربا وليس معه إلا قلة، فأمر السفاح عبد الله بن علي أن يتبعه، فسار في طلبه بمن معه من الجنود. وخرج مروان قاصدا حمص، فلما جاءها خرج إليه أهلها في الأسواق، فلما رأوا قلة من معه اتبعوه طمعا فيه، وقالوا مرعوب منهزم. فلما أدركوه عطف عليهم وناشدهم أن يرجعوا، فأبوا إلا مقاتلته، فقاتلهم حتى هزمهم. ثم خرج قاصدا الديار المصرية، وخرج عبد الله بن علي في أثره، وجعل لا يمر عبد الله بن علي ببلد إلا خرجوا إليه يبايعونه ويعطيهم الأمان. وقد بعث إليه السفاح بالمدد، فجاء إلى دمشق فحاصرها مدة طويلة، وهدم سورها وأباحها لجنده، وقتل من أهلها خلقا كثيرا، حتى قيل إنه قتل بها في هذه المدة نحو من 50,000. وكان نائب مروان قد حصن البلد تحصينا عظيما، ولكن اختلف أهلها فيما بينهم بسبب الفتنة والهوى والعصبية، حتى إنهم جعلوا في كل مسجد محرابين للقبلة، فتشتتت كلمتهم وضعفت همتهم واشتد نزاعهم، فكان ذلك سبب سقوط بلدهم. وقد تتبع عبد الله بن علي بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم، فقتل منهم في يوم واحد 92 نفسا، وبسط عليهم الفرش من الجلود، ومد عليهم صماطا فأكل وهم يختلجون تحته. ثم سار عبد الله بن علي وراء مروان، فوجد مروان قد دخل الديار المصرية، فجاءه كتاب السفاح أن يقيم هو بالشام نائبا عليها، ويوجه أخاه صالح بن علي في طلب مروان، فسار صالح في طلبه، وجعل كل ما التقى مع جند لمروان هزمهم. وقد جلس مروان يوما وقد أحيط به وعلى رأسه خادم له قائم، فقال مروان يوما لبعض من يخاطبه: ألا ترى ما نحن فيه؟ لهفي على أيد ما ذكرت، ونعم ما شكرت، ودولة ما نصرت. فقال له الخادم: يا أمير المؤمنين، من ترك القليل حتى يكثر، والصغير حتى يكبر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد حل به أكثر من هذا. فقال مروان: هذا القول أشد علي من فقد الخلافة. ثم لم يزل جيش العباسيين يتتبعون مروان حتى سألوا بعض من أسروهم عن مكانه فدلوهم عليه، فوصلوا إليه آخر الليل، فانهزم من معه من الجند، وخرج إليهم مروان في نفر يسير، فأحاطوا به حتى قتلوه. وكان ذلك عام 132، وكان هو آخر خلفاء بني أمية، وبه انقضت دولتهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما سقطت دولة بني أمية وقف أبو مسلم الخراساني عند ذلك يذكر ما فعله وسبب سقوط تلك الدولة الفتية، فقال: ارتديت الصبر وآثرت الكتمان، وحالفت الأحزان والأشجان، وسامحت المقادير والأحكام، حتى بلغت غاية همتي وأدركت نهاية بغيتي. ثم أنشأ يقول: قد نلت بالحزم والكتمان ما عجزت عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا، ما زلت أضربهم بالسيف فانتبهوا من رقدة لم ينمها قبلهم أحد، طفقت أسعى عليهم في ديارهم، والقوم في ملكهم بالشام قد رقدوا، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى سعيها الأسد. وعند انتهاء دولة بني أمية تحولت الخلافة إلى العباسيين، واستتب الحكم لأبي عباس السفاح حتى توفي عام 137، ثم انتقل الحكم بعده إلى أخيه أبي جعفر المنصور. ولما آلت الخلافة لأبي جعفر المنصور كتب أبو مسلم إلى أبي جعفر المنصور يعزيه في الخليفة ولم يهنئه بالخلافة، فغضب المنصور من ذلك وقال لأبي أيوب اكتب إليه كتابا غليظا. فلما بلغه الكتاب بعث يهنئه بالخلافة وانقمع من ذلك. وجاءت الأخبار لكاتب رسائل المنصور يخبره بأن أبا مسلم يتهكم في أبي جعفر المنصور ويستخف به، وأنه إذا جاءه الكتاب منه يقرأه ثم يلوي شدغيه ويرمي بالكتاب إلى أبي نصر ويضحكان استهزاء. فأخبر المنصور بما كان فغضب وعزم على قتله، وقال مرددا: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تترددا، ولا تمهل الأعداء يوما بقدرة، وبادرهم أن يملكوا مثلها غدا. وخشي المنصور أن يذهب أبو مسلم إلى قومه في خراسان فيشق عليه تحصيله بعد ذلك، وقد كان أبو مسلم قد عزم على الذهاب إلى خراسان ومخالفة المنصور، فقلق المنصور من ذلك كثيرا. وبعث إليه جرير بن يزيد البجلي في جماعة من الأمراء وقال له: كلم أبا مسلم بألين كلام تقدر عليه، وقل له إنه يريد رفعك وعلو قدرك والإطلاق لك، فإن جاء بها فذاك، وإن أبى أن يرجع فقل له قد أقسم بأغلظ الأيمان: إن شققت العصا وذهبت على وجهك هذا ليدركنك بنفسه ويقاتلك بنفسه دون غيره، ولو خضت البحر الخضم لخاضه خلفك حتى يدركك فيقتلك أو يموت قبل ذلك، ولا تقل له هذا حتى تيأس من رجوعه بالتي هي أحسن. فلما قدم عليه أمراء المنصور دخلوا عليه ولاموه فيما هو فيه من منابذة أمير المؤمنين ورغبوه بالرجوع إليه، فشاور ذوو الرأي من أمرائه فكل نهاه عن الرجوع إليه، وأشاروا عليه بأن يقيم في مكان وجنوده طوع له، فإن استقام له الخليفة وإلا كان في عز ومنعة من الجند. فأرسل أبو مسلم إلى أمراء المنصور فقال لهم: ارجعوا إلى صاحبكم فلست ألقاه. فلما استيأسوا منه قالوا له ذلك الكلام الذي كان المنصور أمرهم به، فلما سمع ذلك كسره جدا وقال: قوموا عني الساعة. ولم يزل المنصور يطمع بمجيء أبو مسلم إليه ويعمل على مخادعته حتى حصل له ذلك. فقد بعث أبو مسلم إلى المنصور رئيس شرطته أبا إسحاق، وكان ممن يثق به، ليلين له قلب المنصور. فلما دخل على المنصور أكرمه ووعده بنيابة خراسان إن جعله يقدم عليه. فلما رجع إليه أبو إسحاق قال له: ما وراءك؟ قال: رأيتهم معظمين لك يعرفون قدرك. فغره ذلك وعزم على الذهاب إلى الخليفة، واستشار أحد أمرائه فنهاه عن ذلك فصمم على الذهاب، وكتب إلى المنصور يعلمه بقدومه عليه. فلما رآه عازما على الذهاب تمثل بقول الشاعر: ما للرجال مع القضاء محالة، ذهب القضاء بحيلة الأقوام. قال أبو أيوب كاتب رسائل المنصور: دخلت على المنصور وبين يديه كتاب فألقاه إلي، فإذا هو كتاب أبي مسلم إليه، ثم قال: الخليفة والله لئن منأت عيني منه لأقتلنه، فبت تلك الليلة لا يأتيني نوم. وقلت: إن دخل أبو مسلم خائفا ربما يبدر منه شيء إلى الخليفة، والمصلحة أن يدخل آمنا ليتمكن منه الخليفة. فلما أصبحت طلبت رجلا من الأمراء وقلت له: هل لك أن تتولى جهة من جهات الخلافة؟ قال: ومن لي بذلك؟ فقلت له: فاذهب إلى أبي مسلم فتلقه في الطريق، فاطلب منه أن يوليك تلك البلد، فإن أمير المؤمنين يريد أن يوليه ما وراء بابه ويستريح لنفسه. واستأذنت المنصور له أن يذهب إلى أبي مسلم فأذن له وقال له: سلم عليه وقل له إنا بالأشواق إليه. فسار ذلك الرجل إلى أبي مسلم فأخبره باشتياق الخليفة إليه، فسره ذلك وانشرح ولا يعلم أنه قد مكر به. فلما سمع أبو مسلم بذلك عجل السير، وقد أشار أبو أيوب على المنصور أن يؤخر قتله في ساعته هذه إلى القد، فقبل ذلك منه. فلما دخل أبو مسلم على المنصور من العشي قال: اذهب فأرح نفسك، فإذا كان الغد فأتيني. فخرج من عنده وجاءه الناس يسلمون عليه. فلما كان الغد اختار الخليفة أربعة من الحرس وحرضهم على قتله، وقالوا وقال كونوا وراء الرواق فإذا صفقت فاخرجوا إليه فاقتلوه. فأقبل أبو مسلم فدخل على الخليفة وهو مبتسم، فلما وقف بين يديه جعل المنصور يعاتبه في الذي صنع واحدة واحدة، فجعل يعتذر عن ذلك كله، ثم قال: يا أمير المؤمنين، أرجو أن تكون نفسك قد طابت علي. قال: والله ما زادني هذا إلا غضبا عليك. ثم قال: والله لأقتلنك. فقال: استبقني يا أمير المؤمنين لأعدائك. فقال: وأي عدو لي أعدى منك؟ ثم ضرب بيديه الأولى على الأخرى، فخرج الحرس فضربوه بالسيوف حتى قتلوه ولفوه في عباءه، ثم أمر بإلقائه في دجلة، وكان آخر العهد به. ولما قتله قال له بعض الأمراء: يا أمير المؤمنين، الآن صرت خليفة. فأنشد المنصور عند ذلك فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. ولما قتل المنصور أبا مسلم الخراساني قام في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، لا تنفروا أطراف النعمة بقلة الشكر فتحل بكم النقمة، ولا تسروا غش الأئمة، فإن أحدا لا يسر منكم شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه وطوالع نظره، وإنا لن نجهل حقوقكم ما عرفتم حقنا، ولا ننسى الإحسان إليكم ما ذكرتم فضلنا. وإن أبا مسلم بايع على أنه من نكث بيعتنا وأظهر غشا لنا فقد أباحنا دمه، وقد كان قد أحسن مبتدئا وأساء معقبا، وأخذ من الناس بنا أكثر مما أعطانا، ورجح قبيح باطنه على حسن ظاهره، وعلمنا من خبث سريرته وفساد نيته ما لو علم اللائم لنا فيه لعذرنا في قتله وعنفنا في إمهاله، وما زال ينقض بيعته ويغفر ذمته حتى أحل لنا عقوبته. ثم إن المنصور شرع في تأليف أصحاب أبي مسلم بالأعطية والرغبة والرهبة، وأحسن إليهم حتى استمال قلوبهم إليه واستتب له الأمر، ولله الأمر من قبل ومن بعد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، أواهين منيبين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا.